الله تعالى عليه. والله سبحانه وتعالى صفة القيوم كثير ما جمع في القرآن مع الحي، الحي القيوم. كثير ما نجد أن اسم الله عز وجل القيوم لا يأتي لحاله في القرآن، وإنما يأتي مع اسم آخر هو الحي. وهكذا كثير من أسماء الله عز وجل: الرحمن، الرحيم، الغفور، الرحيم، وغيرها. ولذلك الأسماء إذا اجتمعت دلت على معنى زائد. قال العلماء: الحي يدل على كمال ذات الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل حي وحياته كاملة، وهذا من أعظم صفات الدوات. فالله عز وجل له الكمال المطلق في ذاته، والقيوم هو أعظم صفات الأفعال. فالله عز وجل جمع في الحي القيوم بين كمال الذات وكمال أفعاله وصفاته. ولهذا جاء في الحديث العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في أبي أمامة من بني ماجه وغيره أنه قال: اسم الله عز وجل الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به استجاب سبحانه وتعالى، هي في ثلاثة سور، وفي ثلاثة سور وهي البقرة وآل عمران وطه، وهو الحي القيوم. يعني من دعا الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فإن هذا الاسم الحي القيوم من أعظم ما تفتح به أبواب السماء ويستجاب به الدعاء. قوله والأراضين، قد مضى معنا أن الأراضين سبع كما أن السماوات سبع، وقد شرحنا المقصود بالأراضين هل هي طبقات أم أنها متفاوتة، مضى معنا. قوله مدبر الخلائق أجمعين، المدبر هذا اسم فاعل للتدبير، والتدبير هو النظر في أدبار الأمور وعواقبها. تقول أدبار الأمور معناها أن تنظر عند البعد نظر في مآلات الأمور. والإنسان الحصيف قبل أن يتصرف تصرفا لا بد أن ينظر في عواقب أمره. كم من أمر يبدو لك أنه لا شيء فيه، ولكنك إذا فعلته وتوقفت فيه انجرت عنه المفاسد العظيمة. فالله سبحانه وتعالى هو المدبر، أي أنه ينظر في أدبار الأمور ومآلاتها فيدبرها ويقضيها على أتم وأحسن وأكمل ما يمكن. ومنه سبحانه وتعالى لذلك في صفة الله عز وجل التي هي التدبير وهي من مقتضيات الربوبية، الله عز وجل رب كل شيء لأنه الخالق والمالك والمدبر. فالله عز وجل قبل أن يقضي أمرا فإنه يعلم مآل هذا الأمر، هل فيه خير للناس أم ليس فيه خير. وهذا يرد على عقيدة موجودة عند الرافضة عليهم الله ما يستحقون. الرافضة مثلا يقولون أن الله عز وجل والعياذ بالله قد يفعل شيء ثم يندم عليه، وهي ما تسمى عندهم عقيدة البداء. أي الله عز وجل يبدو له أن هذا الأمر فيه خير، ولكن لما يقضي على عباده يتبين له بعد ذلك أنه أخطأ فيغير أمره. ونحن نعتقد الإسلام، ونحن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى مبرر من هذا النقص. فالله علم ما كان وما يكون، وما لو لم يكن كان، لو كان كيف يكون، فعلمه سابق ولاحق، ويعلم الأمور قبل قضائها وبعد قضائها سبحانه وتعالى. أيضا ما نقوله بالخلائق، الخلائق جمع خلق، والخلق هو جمع أيضا، ومعنى أي الخلائق أي المخلوق. فهذه الخلائق سواء الخلائق العلوية أو الخلائق السفلية، سواء الإنس الجن الملائكة وكل المخلوقات والدواب والأنعام، كلها ماذا؟ يدبر الله عز وجل أمرها ويصرفه ويقضي ما يشاء الله سبحانه وتعالى. طبعا تدبير الله عز وجل وقضاءه له مراتب، وانا احاول ان في هذه المقدمه تلبيه لاراده بعض اخواننا انني لا اسلم فيها ولا اطيل النفس كثيرا حتى ماذا؟ حتى لا تاخذنا وقتا طويلا. والا مراتب قضاء الله عز وجل وقضائه كثيره. هناك التدبير الكوني، هناك التدبير السنوي، هناك التدبير الذي يكون ماذا؟ في رحم الانسان قبل ان يخلق، وهناك التدبير اليومي، وغير ذلك من انواع قوله باعث الرسل او باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم، فالله عز وجل باعث الرسل اي مرسل الرسل. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما من امه الا خلا فيها نذير. ولقد بعثنا في كل امه رسولا، هو الذي يبعث الرسل. الرسول لا ينبعث من نفسه، ولذلك انه هو كما قال اهل العلم استفاء، خلاف لما لنا بعض المبتدعه يقولون بان النبوه يمكن ان يدرك الانسان مع شده العباده ورياضه، يعني رياضه التعبد ورياضه النفس، فيصل الى مرتبه النبوه. نقول لا، مهما بلغ الانسان في الصلاه والولايه وبلغ نهي التعبد فان النبوه تبقى استفاء. الله يصطفي من عباده، يصطفي الرسل من عباده، فالنبوه لا تكون بالكسب ابدا. قال: بعث الرسل صلواته وسلامه عليهم. طبعا الصلاه من الله سبحانه وتعالى تاتي بمعنى الرحمه والثناء وذكر الله عز وجل هؤلاء في الملأ الاعلى، وتكون من الملائكه بمعنى الاستغفار، وتكون من جميع الناس بمعنى الدعاء والتضرع، كما قال الله جل جلاله: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه، يعني الله يصلي على أنبيائه ورسله، والملائكة يصلون، والناس أيضا يصلون. صلاة الله بمعنى أنه يرحمهم الرحمة الخاصة، ويثني عليهم، يعني يمدحهم ويذكرهم في الملأ الأعلى، وذكر الله عز وجل لخلق الملائكة الأعلى تشريف لهم. وأما من الملائكة استغفار هؤلاء، وأما من الناس والدعاء والتضرع لله سبحانه وتعالى. طبعا الأنبياء والمرسلين يصلى عليهم كما يصلى على نبينا صلوات ربي وسلامه عليه أجمعين. قوله: إلى المكلفين بهدايتهم وبيان شرائع الدين. إلى المكلفين، هؤلاء الأنبياء والمرسلين أرسلوا إلى المكلفين من الثقلين من الجن والإنس. فالمكلف هو ذلك البالغ العاقل الذي يفهم الخطاب، هذا هو المكلف عند عموم العلماء. لا بد ان يكون بالغا فيخرج من ذلك الصبي، ولا بد ان يكون عاقلا فيخرج من ذلك المجنون، وايضا من ذهب عقله بشده الفرح والحزن، او ذهب عقله مؤقتا لنوم، وايضا لا بد ان يفهم الخطاب فيخرج من به عين والعين الخطاب. فهذا هو هذا المكلف. لذلك جاء في الحديث الصحيح في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، او جاء في الحديث عن عمره، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث، من هؤلاء من الصبي حتى يكبر، ونائما حتى يستيقظ، او نعم، وعن المجنون حتى يعقل او يفيق او يفيق، فيذهب عنه مجنون هو يذهب عنه عارض لهذا العقل. هؤلاء هم المكلفين سواء كان هذا من الجن او الانس. طبعا الله سبحانه وتعالى بعث الانبياء كل واحد منهم لامته، هكذا كان الانبياء يبعثون لاقوامهم الخاصه. اما النبي صلى الله عليه وسلم فبعث للناس اجمعين: يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. ولهذا جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكان النبي يبعث الى قومه خاصه وبعثت الى الناس كافه، لانه ختمت به ماذا؟ ختمت به الرساله. قوله: لهدايتهم وبيان شرائع الدين. الهدايه هي الدلاله الى ما يوصل الى المطلوب. هذه معنى الهدايه. تقول فلان اهتدى للشيء معناه انه وصل اليه عن طريقه. والهداية نوعان، هناك هداية من الله سبحانه وتعالى التي هي بمعنى التوفيق، فالله عز وجل يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هداية عمه، وبذل كل ما يستطيع من أجل أن يهديه، ولكن الله عز وجل حرمه من الهداية، وهدى أقواما آخرين. جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنين مسلمين: إنك لا تهدي من أحببت. نوح عليه السلام كان حريصا على هداية ابنه ولكنه لم يهدي. فالهداية الحقيقية التي هي بمعنى التوفيق والإلهام تكون من الله الواحد العلام: إن الإنسان هو أن يدل الناس إلى الحق، ثم بعد ذلك من شاء الله عز وجل أن يهتدي اهتدى، ومن لم يشاء الله عز وجل أن يهتدى فإنك لا تهدي من أحببت. النوع الثاني من الهداية التي هي هداية الإرشاد والبيان، فهي تكون من الله عز وجل وتكون من خلقه من الأنبياء والدعاة. من الله عز وجل قال: فأما ثمود فهدي لهم فاستحبوا العمل على الهدى، يعني الله عز وجل وغير من الطريق طريق الحق، ولكنهم لا استبدلوه بطريق الباطل. وأما الأنبياء والدعاة من بعدهم، قال الله سبحانه وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فهؤلاء الأئمة من الأنبياء المرسلين هم الذين يهدون الناس إلى طريق الحق. قال: وبيان شرائع الدين. الشريعة بمعنى السنة والسبيل والمنهاج. قال تعالى: وكذلك جعلنا على شريعة وكذلك فقال: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يؤمنون. وقال الله سبحانه وتعالى: بكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالأنبياء عليهم السلام كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء والإخوة جعلنا دينهم أمهاتهم شتى ودينهم واحد. شوف، كل نبي من الأنبياء جاء بشريعة مستقلة، المقصود بالشرائع المقصود بها العبادات والمعاملات. وأما التوحيد فكان على ملة واحدة، لذلك قال: الأنبياء إخوة العادات. الإخوة العادات هم الإخوة ماذا؟ لأب، عندهم أب واحد وأمهاتهم شتى. فالدين واحد من حيث العقيدة، عقيدة آدم ونوح وبقية الأنبياء كلها عقيدة واحدة لا تتغير ولا تتبدل. أما الشرائع تتبدل، صلاة اليهود ليست كصلاتنا، وصلاة النصارى ليست كصلاتنا، وصيامهم ليس كصيامنا، كتب عليهم الصيام كتب على الذين من قبلكم. فالصيام كان عندهم صيام، ولكن ماذا؟ ليس كصيامنا، وصلاة ليست كصلاتنا. فهناك ماذا؟ تغير بعض الشرائع. فقوله إخوة العليات معنى أنهم أهل شتى، والعليات المقصود بها مشتقة ماذا من العلل، العلل معناه بديء الشيء بعد الشيء، كقولك شربت الماء عللا، يعني شربت الماء ثم شربته مرة ثانية، كأن الإنسان تزوج المرة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة، لذلك لا مكوة لعلاتنا. ثم قال: بالدلائل القطعية وواضحة البراهين. الدليل هو ما يتوصل به إلى معرفة الشيء، أي أمر يوصلك إلى المعرفة يسمى دليل، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأله. سليمان عليه السلام لما مات لم يهتدي الجن والإنس إلى أنه قد مات حتى أكلت دابة الأرض، أكلت من سأله يعني عصا، فلما سقط تبينت الجن أنه ماذا؟ أن سليمان عليه السلام قدر الله عز وجل عليه بالموت، فما دلهم على موته يعني أرشده إلى معرفة الموت. هذا هو الدليل. والدليل في شرعنا هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة، هذه الأدلة المتفق عليها. الدليل قال الله قال رسوله: قل أنا أذكر لكم مسألة. تقول: أين الدليل؟ الدليل هو ماذا في كلام رب العالمين وسنة سيد المرسلين وإجماع المسلمين. أما قول فلان وعلي أن يعتبر دليل فإنه ماذا؟ لا يستدل بأقوال الرجال، وإنما ما يستدل له قول فلان علان مهما كان. حتى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قال أبو بكر: ليس بدليل إلا إذا أجمعت ماذا؟ الأمة على قوله ذلك. فالدليل ماذا؟ قوله الدلائل القطعية. طبعا الدليل القطعي لا أريد أن أفصل في هذا الموضوع، العلماء يقسمون الأدلة إلى قسمين: الدليل القطعي والدليل الظني. الدليل القطعي القرآن، لأنه لا يتم الله بين يديه ولا من خلفه، إنا نزلنا الذكر وإنا له حافظون. القرآن شوف منذ أن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا لم يتغير منه حرف، حاولوا أنهم يغيرون شيء في القرآن فما أفعلوا. انظر مثلا إلى التوراة والإنجيل، لحقها من التحريف، كل يوم طبعة جديدة، نذكر في يوم من الأيام كانت لنا مناظرة مع النصارى والقساوسة حول بعض المسائل الشرعية. طبعا كانت مناظرات في السنوات المتعاقبات، فكان من الأخطاء التي يجهلونها أن الكتب التي بين أيديهم ليست متشابهة، كل كتاب يختلف عن الكتاب الآخر. يعني هذا الإنجيل يطبع هذه السنة، السنة التي بعد يطبع فإذا به ما تغيرت فيه أشياء كثيرة، وهذا دليل على أنه ما ليس من الله سبحانه وتعالى إنما هو من صنع البشر. فالقرآن دليل من قطعي، قطعي ماذا؟ ثبوت السنة المتواترة، قطعية الثبوت، ويبقى على ذلك من حيث الدلالة. هناك القطعي وهناك الظني، لا أريد أن أفسر في هذه الأمور. قوله ماذا البراهين وواضحة البراهين؟ البرهان هو ما يستدل به على صدق الشيء. تقول باهي لي أنك صادق، يعطيني ما البرهان وما يستدل الإيمان على أنك صادق. والله عز وجل أعطى الأنبياء والمرسلين ما يدل على صدقهم، ألا وهي ما المعجزات. ولذلك المعجزات تسمى برهان وآية، فقال الله عز وجل كذلك برهانان من ربك لموسى عليه السلام. برهانان أي تدل على صدقك. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من الأنبياء إلا وأوتي على ما مثله أمل البشر. كل نبي كانت عنده معجزة، فنوح عليه السلام كانت له معجزات، وإبراهيم معجزات، وما من نبي إلا معجزة تناسب قومه. فكان مثلا في عهد موسى انتشر السحر، فجاء موسى عليه السلام هذا بالعصا. وكان في عهد عيسى بن مريم كان في عهد قد انتشر الطب واشتغال الناس في هذه الامور، فجعل الله عز وجل على يديه انه يملك الاحمام والارض ويحيي الموتى باذنه سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث قال وكان الذي اوتيته ماذا وحي اوحاه الله عز وجل اليه، فارجو ان اكون اكثرهم تابعا يوم القيامه. فالعرب كانوا فصحاء، كانت ماذا بلغوا القمه ماذا في الفصاحه، حتى اشتروا بما يعرف بالمعلقات العشر التي كانت في قمة الفصاحة. فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن ليس بشعر وليس ماذا بنظر، اعجزهم. حتى لما حاول فصحاؤهم ان يتحدوا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في القرآن، يتحدوا ماذا بان ياتوا بشيء من مثله يعني ولو آية، عجزوا حتى اتوا ماذا بما يضحكوا، كما قال مسيح الكذاب حينما قيل له أين معجزتك وأين قرآنك الذي أنزل الله عز وجل عليه؟ قال لقد أنزل علي صورة الفيل كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم صورة الفيل. قال قيل له ومعي صورة الفيل؟ قال الفيل وما أمرك من الفيل له خطوة. فبدأ الناس يضحكون. يعني شتان ما بين قول القرآن وما بين قول الإنسان. فدلائل الواضحات البرهانيه معناها المعجزات التي بيدها الله عز وجل في الانبياء والمرسلين. قوله احمده على جميع نعمه واساله المزيد من فضله وكرمه. احمده على جميع نعمه تقدم معنا معنى الحمد. طبعا هنا في فائده، لماذا قال المصنف رحمه الله قال الحمد لله رب العالمين؟ فلما جاء الى الموضع قال احمده على نعمه. الحمد مصدر وأحمده فعل، لماذا غير الصيغة؟ إيش هو السبب؟ لماذا لم يقل الحمد لله على نعمه وآلائه؟ لماذا قال أحمده؟ يعني بعد ما كان استعمل هذا الاسم الآن غيره إلى الفعل، ما هو السبب؟ شوف إن الحمد لله في مطلع لا، ليس هذا هو السبب. قال أهل العلم لأن الاسم يدل على الدوام والاستمرار، فالله عز وجل نحمده الحمد لله رب العالمين حمد لذاته سبحانه وتعالى. فنأتي بصيغة تدل على ماذا؟ الدوام في كل حال. أما الفعل فإنه يدل على التجدد، أحمده يعني أحمده كلما جاءت بنعمة أحمده، فلذلك جاء من بالفعل الذي يدل على التعاقب بمعنى التجدد. على جميع نعمه، والنعمة هو ما قصد به الإحسان والنفع، لا لغرض ولا عوض. يعني الإنسان لو أعطاك شيء ولم ينتظر منك جزاء ولا شكورا فقد أنعم عليك. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. النعمة معناها تنعم، تنفع الإنسان بشيء وليس لك غرض، لا أريد منكم جزاء ولا شكورا، فتكون ما قد أنعمت عليك. طبعا ونعم الله عز وجل لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة مش على واحدة، وإنما المقصود بالنعم، لأن المفرد إذا أضيف دل على العموم. نعمة الله معنى جميع النعم، ونعم الله عز وجل منها الظاهرة ومنها الباطنة، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قيل النعمة الظاهرة هي الإسلام والرزق، والباطنة هي ستر العيوب والذنوب. وقيل الظاهرة هي ما يظهر للناس من صحة في الأبدان وأيضا سعة في الجسم، هذه تظهر للناس. والباطنة هي التي ماذا؟ لا يراها الناس، كنعمة العافية ونعمة الستر ونعمة راحة البال، هذه أعظم النعم. والناس عادة تعتد بالنعم الظاهرة دون الباطنة. الناس تشكر الله عز وجل على الصحة وتحمده على مثلا على الرزق، ولكن لا تحمده على النعم هذا الباطنة كستر المعالم وستر الذنوب وأيضا راحة البال واطمئنان القلب. هذه أعظم النعم التي يشتهيها الله عز وجل إلى خلقه. قال وأسأله المزيد، أسأله يعني أسأل الله سبحانه وتعالى المزيد. طبعا المزيد الألف واللام هنا عوض عن المضاف إليه الذي حذف، يعني أسأله مزيد النعم. فلما حذف النعم جاء هذا الألف واللام، أسأله المزيد، المزيد من فضله وكرامه. طبعا الفضل هو العطاء من الله سبحانه وتعالى، اختيار الله عز وجل يتفضل على عباده، وعز وجل فضله علينا انما هو ماذا؟ لم يوجبه احد عليه كما قال المعتزله والعياذ بالله. ان الله عز وجل تفضل اكرم على خلقه تفضلا منه واختيارا، فقال فضله وكرمه. واما الكرم هو الاعطاء، العطاء الكثير، تقول فلان الكريم لانه يعطي عطاء متواصلا. طبعا شكر الله عز وجل حفظ النعمة ودوامها يكون باللسان، ويكون أيضا ماذا بالأفعال، ويكون أيضا بالدعاء. قال الله سبحانه وتعالى ولئن شكرتم لأزيدنكم. الإنسان إذا كان في نعمة يشكر الله عز وجل، لأن النعمة إذا شكرت قوت وإذا كفرت فروت. وشكر النعمة يكون باستحضار، تستحضر من الله عز وجل أنعم عليك، تستحضر هذه النعمة ثم تشكرها باللسان. فإن النعمة إذا نسيتها أو أنك لم تشكرها لم تنم. شوف بعض الناس تسأل عن حالك، يقول كيف حالك؟ والله إحنا ويبدأ ماذا؟ يسب الدار ويسب كل شيء، رغم أن الله عز وجل أنعم عليه بالنعم. ولو أن الإنسان عود نفسه أن يقول الحمد لله، الحمد لله على كل حال، لعل الله عز وجل. ولذلك يذكرون، معلش نحاول أن نطعن مثل هذه المجالس شيء من الانواع، يذكر عن احدهم ان ذكره ابن الجوزي رحمه الله تعالى عليه ان رجلا صالحا كان له، كان يسكن في قريه وكان ليس له من المتاع الا كلب وديك وحمار، هذا شعبه، لا اطيان ولا اموال ولا كان رجل فقير يملك الدنيا فقط هذه الامور. فعاد الذئب في يوم من الايام على شاته التي كانوا يحلبون منها فقتله وبقر بطنها، فاصبح فقال الحمد لله لعل في ذلك خير. اليوم الثاني فاذا بذلك الذئب الذي كان يقضه من الصلاه ماذا؟ قد علا عليه الذئب فقتله. فلما أصبح الحمد لله لعل الله عز وجل قرر بذلك خيرا. اليوم الثالث فإذا بالكلب قد مات، فالذي كان يحرسه وكان يحميه قال الحمد لله لعل بذلك خيرا. اليوم الرابع فإذا بمجموعة من نصوص قطاع الطرق يهجمون على القرية ليلا في ذلك الوقت ما في أضواء ولا شيء، فقتلوا جميع من كان في تلك القرية وأخذوا متاعهم وسبوا نساءهم وبغيرهم ولم ينجوا إلا هو. لماذا؟ لأنهم كانوا يستدلون على البيوت بصياح الحيوانات التي فيها، هو الحيوانات تعرفونها ماتت، فأنجاه الله سبحانه وتعالى. أنت لا تدري، فأحمد الله عز وجل يجعل الحمد هو الإسلام. لذلك بعض الناس لأنهم يقولون لأن القضاء موكول بالمنطق، منطق الإنسان. شوف الناس الذي بعض الناس يدعو على نفسه صلاح الناس فيأتيه البلاء، وهذا ما نشاهد في كثير من الأقوام والدول. نحن في زمن الأزمان، يعني كان واحد منا يدعو على بلده وعلى أمته صلاح الناس فأصابنا البلاء، وهكذا جميع الأمم الأخرى. الإنسان يعود نفسه على حد الله عز وجل في السراء والفقاء، فإن القضاء موكول بالمنطق. وأسأله المزيد فضلي وكرمي. ثم قال: وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار، أشهد، وهي الشهادة التي تنجي العبد بين يدي ربه يوم القيامة، وهي أعظم المقال وأحسن الفعال وأكثر الموزونات ثقلا بين يدي الله الواحد المتعال يوم القيامة. أشهد أن لا إله إلا الله، بها يدخل الإنسان الإسلام، وبه ينجو يوم القيامة من العذاب الأليم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: منفذا قاتل الناس ما جاء في الصحيحين حتى يقول لا إله إلا الله، في روايته يشهد أن لا إله إلا الله. وجاء في الصحيحين حديث معاذ بن جبل قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال: إن أتيت قوما أهل الكتاب عليهم أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوهم، في روايته أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم فعلوا ذلك فعلموا أن الله عز وجل قد فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليل الأحد. إذا هذه الشهادة أمر عظيم، والشهادة تكون بأربعة أمور. الشهادة أولا لابد أن تعلم معناها، مش تقول لا إله إلا الله أنت لا تعرف معناها. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ما شهد إلا بما علمنا، أنت تشهد بشيء تعلمه. ولذلك الشهادة يسأل عليها يوم القيامة، الشهادة التي هي شهادة لا إله إلا الله، حتى الشهادات التي بين الناس. شوف أحيانا يجيك واحد يكون في البلدية يجيك واحد يقول لك فلان تشهد معي أنني لا أعلم أنني كذا، قال لا أخي لا أعلم كيف أشهد، وما شهد إلا بما علمنا. والشهادة ما يسأل عنها الإنسان يوم القيامة: وقفوهم إنهم مسؤولون، لا تشهد إلا بما علمت ولا تشهد على باطل. لذلك لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يشهد أن فلان أعطى لابنه كذا وكذا، يعني خصه بالعطاء، قال: اذهب فأشهد غيري فإني لا أشهد على باطل. سنشهد على باطل وعن الشيء الذي لا يعلمه. الأول ما قلنا أول مرة بالشهادة أنك تعلم معناها، ما معنى لا إله إلا الله. طبعا لن أخوض في معناها لأن هذا معنى محاضرة كلها. أولا تعلم معناها، ثانيا لابد أن تصرح بها، تنطق بها، وبعد ما كنت ناطقا. أما الأخمس فهو غير مطالب أن تنطق، لابد أن تشهد حتى يقول لا إله إلا الله، تشهد بها. ثانيا لابد أن تعلم، لابد ماذا؟ أن تعلم غيرك بها. الناس قال: أقتلته وقد قال لا إله إلا الله، إن سمعت أو قتلته. والأمر الرابع أن تعمل بمقتضاه لا إله إلا الله. كما قيل للحسن البصري وغيره قيل له: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: نعم، ولكن لكل مفتاح أسنان. صح، تقول أي مفتاح؟ ما في أسنان. قال: فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك الجنة، أما إذا أتيت بمفتاح لا أسنان له لا يفتح. ولذلك ذكروا لا إله إلا الله شروطا سبعة، مع أن هذا ليس ومجهولا. قوله: ما لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، نفي لا إله إلا الله، يعني تنفي وجود إله عبد بحق. لا إله بمعنى لا إله حق، أو لا إله معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. والألوهية هي العبودية لله سبحانه وتعالى. فلا إله عبد بها. وإلا الناس قد عبدت الشجرة والمضرة والشمس والقمر عبدت، ولكن هذه الآلهة ماذا؟ فما أغنت عنهم آلهتهم التي ماذا يدعون من دون الله، ما أغنت عنهم آلهتهم. فلا إله إلا الله معناه لا معبود الذي عبد بحق الله سبحانه وتعالى. ولا يقال لا رب إلا الله، فإن الربوبية ليست هي معنى الألوهية. المهم قال الواحد القهار، الواحد القهار، الواحد الله سبحانه وتعالى من أسمائه الواحد، فهو الواحد معناه المتفرد، فالله عز وجل متفرد في ذاته ومتفرد في أفعاله وفي أسمائه وصفاته. هل تعلم له سرية؟ ليس في مثله شيء، فهو واحد سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، وكان هناك فرق بين الواحد وبين الأحد، طبعاً لا يوجد مفهوم في هذه المسألة. فالله سبحانه وتعالى هو الواحد القهار، فقهره سبحانه وتعالى معناه أنه قهر عباده على مراضيه، أي أن الله عز وجل إذا أراد شيئا فعله وأجبر خلقه على ما يريده من قضائه الكوني وقضائه الشرعي، فهو القاهر فوق عباده. فهذا ماذا؟ من قهر الله عز وجل، وقهره على انواع القضاء والمصائب والكوارث. الان لو اراد الناس ان يردوا قضاء الله عز وجل هل يستطيعوا؟ جواب لا. لو اجتمعت الجن والانس على ان ينفعوك بشيء لم يكتبه الله عز وجل لك لم ينفعك. ولو اراد اجتمع الجن والانس على ان يضروك بشيء لم يكتبه الله عز وجل لك لم يضروك. لو اجتمع الجن والانس على ان يجلبه نفعا او يدفعه ضرا ما استطاعوا الا ان قضاه الله عز وجل وقدره. شوف الان وجود هذه الوسائل، وجود هذه التكنولوجيا، تاتي عاصفه فتدمر كل شيء. أين دباباتهم؟ أين طائرة؟ أين إمكانياتهم؟ فالله عز وجل هو القاهر فوق عباده. الشاهد فقوله بعد ذلك الكريم الغفار، الكريم هو من أسماء الله سبحانه وتعالى. يا أيها الإنسان ما أكرمك ربك الكريم الكريم، وكرم الله عز وجل بمعنى أنه يبقي وينفع. الكريم معناه النفاع الذي ينفع عباده في كل حين. وإن كان الإمام القرطبي رحمه الله ذكر في اسم الكريم ثلاثة معاني، قال هو الجواد وهو الصفوح سبحانه وتعالى وهو العزيز. فلا يكون كريما إلا إذا كان جوادا، يعني يعطي بلا حساب. وكان سبحانه وتعالى صفوحا، يعني يصفح عن الزلات وعن الذنوب. وكان أيضا ماذا؟ عزيزا، العزيز الذي ماذا؟ عزيز العزيز هو خلاف الدليل الذي عز وارتفع عن كل المقاييس سبحانه وتعالى. الغفار، الغفار ما سيره مبالغ بمغفره الذنوب. الله عز وجل يغفر الذنوب، ايش معنى يغفر الذنوب؟ تقول اللهم اغفر لي، ما معنى يغفر لي؟ معنى انه استر عيوبي وذنوبي لا تفضحني، ومعناه لا تحاسبني ولا تعذبني. هذه مغفره الذنوب، إن الله يغفر الذنوب جميعا، بمعنى أنه يسترها، يستر عليك الذنب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معاف إلا ماذا؟ إلا المجاهرين. الإنسان يفعل الذنب، الله عز وجل يستره ثم بدأ يرفع نفسه فيتحدث بالذنب. شوف الآن هذه مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك وغيرهم، بعضهم ماذا؟ فعل الذنب، ثم يجي هنا يستر نفسه ويذيع ما بين الخلق. الله عز وجل سخرك لماذا تفضح نفسك؟ فستر الله عز وجل من المغفرة. وأيضا لا يحاسبك يوم الدين، لأنه من يناقش حساب ماذا؟ عرفي. طبعا وهناك درجة أعلى من المغفرة وهي مرتبة العفو. ولذلك عائشة رضي الله عنها مسألة النبي صلى الله عليه وسلم أنها لو أمرت ليلة القدر، قال أمرت ليلة القدر ماذا تقول؟ قالت قولي، أو قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني. وما الفرق بين المغفرة وبين العفو؟ قيل بأنهما بمعنى واحد، وقيل بأن العفو أعلى من المغفرة، لأن العفو مأخوذ من عفو الشيء، معنى أنه ذهب، تقول عافى عنه الزمن، يعني ذهب أثره. فمعنى العفو معنى أن الله عز وجل يستر، فلا يفرح في الدنيا ولا في الآخرة. والثاني أنه لا يعذبك، والأمر الثالث أنه يمحو الذنب كأنه لم يكن. فلذلك الإنسان يسأل ربه بالمغفرة ويسأله أيضا من العفو عن الزلات والتجاوز عن الخطيئات. قوله: وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين. وأشهد تقدم الشهادة أن سيدنا محمدا صلوات الله وسلامه عليه السيد المأخوذ من السدة، والسؤال عن ما في رفعة المنزلة، تقول فلان سكر أي ارتفع على قومه بما خصه الله عز وجل من الخصال والفضل. تقول فلان سيد الناس، سيد الناس بمعنى أنه فاقه في الفضائل وفاقه في الخصال، لأن المأخوذ هنا من السؤال. والله عز وجل له السيادة المطلقة كما جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السيد هو الله، فالذي فاق وحاز السيادة من كل وجه هو الله سبحانه وتعالى. أما بقية الخلق فسيادته منها مقيدة، فأعظم الأسياد جميعا هو النبي صلى الله عليه وسلم من المخلوقات، كما جاء في الحديث الصحيح: أنا سيد ماذا؟ ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافعين، وأول مشفعين. فالنبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم سيد الخلق. لذلك يقول الإمام النووي قال: والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث صحيح مسلم قال: وهذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق. لماذا؟ قال: لأنه كونه سيد ولد آدم أي أنه أفضل بني آدم. قال: ومذهب أهل السنة والجماعة أن بني آدم أن الإنسان جنس الإنسان أفضل من جنس الملائكة. قال: فإذا كان هو أفضل الناس فسوف يكون هذا أفضل الملائكة وأفضل جميع المخلوقات. طيب، هل يجوز أن نقول لفلان سيد؟ نقول سيد فلان أو سيد فلان كما نحن عندنا في كل المال كل منطقة سيدي فلان سيدي علان سيدي فلان سيدي. فهل يجوز أن نطلق السيادة على غير النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الله سبحانه وتعالى من قبل؟ الجواب نعم. يجوز إلا إذا كان في تسييد شخص فاسق أو صاحب بدعة فلا يجوز. فلا يجوز. أولا صاحبه من البدعة والفاسق والمنافق لا يجوز. لا تقل للكافر سيدي، ولا تقل للفاسق والمبتدع سيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء ايضا في سنن ابي داود: لا تقول للمنافق سيد، فان كان سيدا فقد اسخطتم الله عز وجل. لا تقل للكافر سيد، السيد فلان لا، ولكن للمسلمين جميعا يجوز ان تقول له سيد وتريد به السياده مقيده، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ قال: قوموا إلى سيدكم، وفي رواية: إلى خيركم أو أفضلكم. فهو سيد قوم. الرجل مال سيد بيته، قل سيد البيت، لما جاء حديث ابن عمر في الصحيحين قال: الرجل مال راعي كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام كما قال: الرجل راعي في بيته، والمرأة السيدة في بيتها. وتقول مثلا: فلان مال سيد قومي لانه فاقه. وبالتالي لو اطلقت السياده يراد بها مثلا فلان سيد فلان، وتقول السيد فلان يراد به السياده المقيده جاز. اذا كانت ايضا اسماء، بعضهم يقول لك سيد من فلان، لا قل سيد فلان، لان هذا صار اسم، فلا تعتقد ان له السياده المطلقه او السياده، صار اسما مثل عبد مناف وغير ذلك، صار اسما، فتقول مال سيد فلان لانه مال صار اسما لاتكاب مال المنطقه. وبالتالي مساله السياده اذا كانت مطلقه لا تجوز الا لله سبحانه وتعالى، اذا كانت مقيده تجوز، اذا كانت اسما من اسماء تجوز من باب اولى. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، محمد هو من اعظم اسماء النبي صلى الله عليه وسلم، الشرف من الحميد. مشتق من الحمد، واسم محمد صلى الله عليه وسلم ذكر في القرآن أربع مرات فقط. الله عز وجل حين يخاطب نبيه إما يخاطب النبي أو الرسول. أغلب الخطابات كانت هكذا، ولم يسمى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أربع مرات محمد. أما موسى عليه السلام وعيسى ماذا؟ عشرات المرات. موسى عليه السلام أكثر من 100 مرة، حتى قيل كاد القرآن أن يكون كله لموسى. طبعا لأن الأسماء، لماذا الله عز وجل ذكر اسم نبيه صلى الله عليه وسلم في كتابه؟ ذكر العلماء أسبابا وحكمة. قيل بأنه حتى لا يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتى القرآن أو جاء القرآن من عنده، فلم يذكر اسمه فيه، هذا دليل على أنه ليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل لأن الله عز وجل وصفه بأخص صفاته وهي النبوة والرسالة والعبودية. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ومحمد صلى الله عليه وسلم من أسمائه أيضا أحمد، محمد وأحمد. ما الفرق بين محمد وأحمد؟ وكلاهما مشتق من الحمد. قيل بأن محمد، ولعله هو الصحيح، قيل محمد بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نال جميع الصفات التي يحمد الناس عليها. جميع الصفات التي يحمد الناس عليها موجودة في النبي صلى الله عليه وسلم. تريد تمدحه، تمدح الناس في الشجاعة، النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس. في الكرم، النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الناس. في الطيبة، أطيب الناس. في الشفقة، أشفق الناس. في كل شيء كان أنا له جميع تلك الخصال. هذا الذي هو محمد. ومعنى أحمد أن كل خصلة من تلك الخصال قد بلغ فيه الغاية والكمال. في الكرم وأكرم الناس، في الشجاعة أشجع الناس. في قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. شوف النبي صلى الله عليه وسلم أحضرني في هذه التعليم: أنا خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ما جاء في الصحيحين بسبب وجود آية الربوع. تقول عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر من الأسفار فسقط عقد لي. كانت عائشة في المسيرات سلسلة، فسقط عقد لي فأقام النبي صلى الله عليه وسلم في يلتمس العقد والناس معه، وليس على ماء المكش بئر قريب منهم ولا وادي ولا، وليس معهما ان يجمع حتى يشرب ويتوضا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اكراما لعائشه رضي الله عنها اوقف جيشا ونزل وهو رسول الاعظم يتلمس يبحث ماذا عن ذلك العقد. تقول: فجاءني الناس الى ابي بكر رضي الله عنه فقال: انظروا لقد حبستنا عائشه رضي الله عنها وحبست النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءني أبو بكر فجعلني الطريق مني على خاصرتي، والنبي صلى الله عليه وسلم متوسل بتأخيره، يعني نائم على تأخيرها صلى الله عليه وسلم. قالت: وما يمنعني أن أتحرك إلا مكان النبي صلى الله عليه وسلم على حجري. قال: فلما قال ما شاء أن يقول أبو بكر الصديق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فنزلت آية الوضوء التي في سورة المائدة، آية الوضوء التي في سورة المائدة: فإن لم تجدوا ماء منها فتيمموا. فقال أسيد بن خضير: ليست هذه أبو البعد التي هن آل أبي بكر. قال: فلما تحرك البعير الذي كنت فيه وجدت ماء منها. النبي صلى الله عليه وسلم أكرم وأفضل الخلق. فلذلك ماذا سمي محمد؟ سمي أحمد عبده. العبودية هي كمال الخضوع والتذلل لله سبحانه وتعالى. لذلك أعظم منزلة يكسبها الإنسان هي العبودية. كيف منزلة أعظم؟ ولذلك بقدر ما تواضعت لله عز وجل رفعك، بقدر ما تذللت لله عز وجل رفعك، وإذا تكبرت وضعك. هذه قاعدة: تخضع لله عز وجل وتذل يرفعك. تتكبر الى الله عز وجل. لذلك العبوديه هي كمال المحبه والخضوع والذل لله سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل لما رفع نبيه الى السماء السابعه في قصه الاسراء والمعراج وصفه باكمل صفاته فجمع له بين رفعه المكان ورفعه المنزله. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى فعرج به في السماء السابعه فقال عبده، لم يقل رسولي ولا نبيه، لان اكمل صفه يتصف بها الانسان معها العبوديه وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. فالعبوديه هي اعظم صفه للانسان. وحبيبه الحبيب هو فعيل بمعنى مفعول، يعني حبيبه يعني هو من الله عز وجل يحبه، فهو محبوب لله عز وجل، وايضا هو يحب الله سبحانه وتعالى، فهي من فاعل لها ومفعول. طبعا حبيبه الله عز وجل احب نبيه صلى الله عليه وسلم وخليله كما جاء في الحديث ان الله عز وجل اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا. والخله هي من اعلى مراتب المحبه، وهي صفاء القلب واختلاط المحبه، مع انك تخرج كل محبوب وتدخل تلك المحبه فتخالط القلب وتستولي عليك. لذلك تسمى الخله. الخله معناها انك تفرغ قلبك من كل محبوب وماذا؟ وتفرغه، يصير هذا حبه قد جمع لنا. ولذلك يسمى من الشرف والوجه وغير ذلك من انواع المحبه. افضل المخلوقين قد تقدم معنا ان النبي صلى الله عليه وسلم افضل المخلوقين. انا سيد ولد ادم ويوم القيامه كما جاء في صحيح مسلم، واول من شفع على القمر واول شافعين ومشفعين. قوله المكرم بالقران العزيز المعجزه المستمره على تعرض السنين. المكرم اي ان الله عز وجل اكرمه واصطفاه وفضله بهذا القران كما قلنا كما جاء في الحديث ما من نبي الا وأوتي على الملك لامل البشر. وكانت معجزاته انتهت ماذا؟ بنهايته ووفاته. الا النبي صلى الله عليه وسلم كانت معجزاته ماذا؟ خالده مستمره الى ان يرث الله عز وجل الارض ومن عليها. قال المكرم في القران، والقران ماذا؟ هو الذي انزله الله عز وجل على نبيه. العزيز وشرحنا معنى العزيز. المعجزه، المعجزة معناها التحدي، فالله عز وجل تحدى كفار قريش أن يأتوا بهذا القرآن أو بمثله أو بعشر صوره أو بصورته فما استطاعوا. والمعجزة طبعا قول العلماء هي شيء الأمر الخالق للعالم المقرون بالتحدي السالم من المعارضة. طبعا لا أريد أن أخوض في هذه المسائل الاصطلاحية. المستمرة معناها ماذا؟ الدائمة. القرآن شوف من 1400 سنة لا تنقضي عليه. هل استطاع أحد أن يأتي بمثل القرآن في تعبيره وفي أسلوبه وخصائصه؟ مستحيل. وما زال إلى الآن الناس ما تستطيع بالقرآن دستور هذه الأمة كلما ماذا؟ أعياهم شيء وجدوه ماذا؟ وجدوه في القرآن. أي معضلة، أي مصيبة، المخرج لهذه الأمة ولجميع الأمم موجود في ماذا؟ في كتاب الله سبحانه وتعالى. سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا اكتشافات المعجزات ما زالت إلى الآن اكتشفوا ماذا أشياء دل عليها القرآن اكتشفها الناس بعد ماذا 1400 سنة وما زالوا ماذا يكتشفونها. على تعاقب السنين، التعاقب معناه التداول، تعاقب الشيء معناه تداول الشيء بعد الشيء. السنين يعني السنوات العديدة. قال بالسنن المستمرة للمسترشدين، يعني أكرمه بالقرآن وأكرمه بالسنة. السنة هي الطريقة المتبعة. السنة هي الطريقة المتبعة سواء كان طريق حسي أو معنوي صحيح أو غير صحيح. هذه ماذا؟ السنة. السنة والسنة هي كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال والتقريرات، هذه كلها تسمى سنة. أقواله قال صلى الله عليه وسلم كذا، إنما الأعمال بالنيات. أفعاله كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري صلوا كما رأيتموني أصلي. فنقلنا نقل الصحابة صفة الصلاة عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم تقريراته أنه يفعل شيء بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أو يفعل في غيبته ثم يبلغه ولا ينكره. هذا يسمى من السنة التقليدية بالسنن المستنيرة. السنة المستنيرة لأن السنة نور وهدى، فالله عز وجل يقول لنبيه إنا أرسلناك ما شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه تعالى وسراجا منيرا، سراج منير. فالذي يضيء للناس طريقا ويهديهم للحق ماذا هو؟ الكتاب والسنة، هي التي تنير الطريق للناس. والمسترشد هو ماذا؟ الطالب للرشد، والرشد هو خلاف الغي، والغي ماذا هو؟ الباطل ومجاهدة الصواب. قوله ماذا؟ المخصوص في جوامع الكلم وسماحة الدين. الله عز وجل خص نبيه صلى الله عليه وسلم بخصائص، فضله على الأنبياء، فضلت على الأنبياء بست، فذكر منها ماذا في الحديث الصحيح ماذا؟ قال: أوتيت جوامع الكلم. جوامع الكلم قال العلماء أن يتكلم بالكلام القليل الذي يكون فيه ماذا؟ الفائدة الكثيرة. ولذلك يقول العلماء الإيجاز رحمه الله، يقولون الإعجاز في الإيجاز. معنى ذلك يعني المعجزة